Surah

رجع إلى سبيل ربك. تمسك أي رجع إلى سبيل ربك. أيوة يا عم الحاج يجينا كده نبارك الشيخ نفسه مطلوب. Thank you. حلو ده. اه اه اه بص يا شباب اهي Thank you.